هي الاحلام الدخلويه كسريا على موقع دي جي كي يلا روح بالنسمه اخر الليل بتفوت وتجرى زيزو النوبه حمو صبح اشرب بنوا الرجوع تفجع وقت تتعب لما الدخيلة ترجع الكل بيسر دي مملكة بالشيخ خطر على الدار صفر الزيات يا بيت اشبح على الدول صفر صفر وابعت لي اشارة جمع كل القوات هارون خالد ده قائد على المبدأ وعالثبات احمد خالد ده عريسنا وهو فارسنا احنا لبابا لو ساعت روحك تتاخد انت هنا في كفر الزيات الدنيا بقت ملعون تعبتنا اجزاء والجرو بقى مجنون وماشي بسلاح جرر غشيم مسنون وكيفه سواح والمحترم ده سبوب كله بيجرح زمن الجرر قطع او برد احور ويا الاخصار الاستشوار زي المنشار بيجرح كلام نوسي الاجبال بتلف في حبال وبقيتهم في اللي يا والشرع اتملخل امتى مولا دي رسالة للرأي العام ايامنا رحلة ورحالة والحب في القلب غريزة بس الخيانة بقت حالة والغدر بقى ميزة انا مت لاجلك يا زمالة وفضيت لك الفيزة وانت تبعنا ابن الخالة عشان خاطر واحدة رخيصة شوف مين اللي باقي لك مين اللي زميلك وقعت يابا من شالة شوف مين اللي في ليلك ده بيجيلك تهمه احوال شوف مين اللي مصاحبك شوف مين جنبك عشان خاطر مالك ونصيحة مني يا ابن الحلال لحالك احلالك علي الدجي شوية يا عم رقص الفرحة في ايطاليا احمد خالد عريس الميكسة طاير لاوروبا من الدخلة يا زميلي طاوية وبتاع قاموسك يا زوزيانكو بيقولهم يا صوت الشارع الحب ادركته بكسر خمار والعشق انا فرقته لفيته في سجار والقلب انا تركته لوحده غدار طول عمري انا سرقته وبعته بخسار وعشرته فلان وقابلته فلان عشت في افلام يا مصعبه وصاحبته فلان ضحيت له فلان ورجعت لعنت الصحبه مرت بسنين حزني وخزلان وحجزت تابوت على طوبه وصاحب منهم يا دار ركب طياره اهلا بالغربه مركب بتركبها مغلوب على حسبه بتحسبها وتطرحها من عمر خدوا الورق الاخضر خدوا روحي خدوا دم وادوني ساعة واحدة في حضن ابويا وامي ربك من حلبي غير حلو الدنيا دي دايرة ودوارة ودوام الحال يا زميلي ده محال من فينا هيثبت عطارة اللي بتحسبه بخسارة تكسب والمكسب يقلب بخسارة ويا رب راحة البال وبعدنا عن الصحاب الغدارة انت القمر يظهر ما بين صحوب هادية واكون انا حليم وانت تكوني شادية بعد ليك واردة في قلبي ملفتة وحضني مع بوسة ولسه ما تشوف وفي عيد الحب بقولك حبي قد يكون وما فيه وفداك القلب ويشهد قلبي اني ما فيش غيرك لسه بتتقالي لسه بتسألي بحبك قد ايه والنوبي نازل هيغني يلا يا عم علي تجي غاب القمر يا ابن عمي يلا روحني دي النسمة اخر الليل بتفوت وتجرحني والصوت دليل في الخلا واللي المعدله دليل لمس الفضاء واتملى قلبي بنجوم الليل طار النسيم مش شوق لما كلمتك لمس النسيم توبي بهمس غن وتاب طار النسيم مش شوق لما كلمتك لمس النسيم توبي بهمس غن وتاب غاب القمر يا ابن عمي يلا روح غاب القمر يا ابن عمي يلا روحني دي النسمة اخر الليل بتفوت وتجرحني